فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي ونكسن دغيستي الكسود واد برنامج كدو حوري سيادة وحلي يدان وكلايات كدغي ستان إذا عد إسلامي الفرقان وهب النمتل هذا تاريخ دا يجرغن أيكو بيغن تهي لحي اللباتن كبش شعبان سند ككون أفر بقل سبحي أفرتن كيدري يدا قد بدعا وردو حاتكو دغي سندونتان وحاكمي دا ciidamada Burundiisa oo iskuul la iskoorimaad maanta ku dhaxmaray duuleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Faahfaahin ku aadan iskoorimaadkaas ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan insha Allah. Waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan qaybta labaad wareysigii uu bixiyay dagaalyahan kamid ah raggii fuliyay weeraradii ka dhacay magaalada Baladweyne, iyo wareysi kale oo ay caawa baahisay idaacadda Islaamiga ee Al-Andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Inta uu socdo barnaamijka waxaad sidoo kale maqli doontaan mid ka mid ah Soomaalida ku nool qurbaha oo aan ka wareysanay saameynta ay shisheeyaha iyo dowladda federaalka ku yeelan karaan weeraradii xalana iyo Baladweyne. Xubintii dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaan ka marnay inaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. وهجاج قدب بدا سويد القرد وياد مقلد انتان ان شاء الله ان كورين قدب كوه ري برنامشكا ciidamada Burundiisa ayaa maanta isku laayay iskoorimaad maanta ku dhaxmaray duuleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Dhexe ee Koonfurta Soomaaliya ayaa ku waramaya in ciidamada ka tirsan shisheeyaha gaar ahaan kuwa Burundi ay dirir ku dhaxmartay halkaas. Ciidamadan ay maanta dirirtu dhaxmartay ayaa waxa ay ku sugnaayeen xero ay ku leeyihiin deegaanka Hanshiiq oo dhaca duuleedka degmada Balcad. Sida ay tilmaamayaan wararka aan helayno, dagaalka ayaa yimid kadib markii askari Burundiisa uu toogtay saddex askari oo kale oo saaxiibadiisa. Intaasi kadib waxa aysana goobta lagu toogtay askarigii dilka geystay, taasoo wadarta guud ee dhimashada ka dhigaysa afar askari. Meydadka ciidamada Burundi ee dhexdooda islaayay ayay diyaarad ka qaaday xerada Hanshiiq oo ah halka uu dagaalku ka dhacay. Waxaa xusid mudan in xerada ay maanta isku laayeen ciidamada Burundi uu horaan qabsaday dab xoogan oo ka kacay baqaar hubka lagu kaydiyo, kaasoo sababay dhimashada 72 askari oo Burundiis ah iyo dhaawaca 20 kale. wa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhageysanaysaan. Markaana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan, waxaa soo jeedinaya Sheekh Nuur Macalin Cabdiraxmaan. خلو القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الله سبحانه وتعالى أسير أيام هذا إذ لأسنا في الدنيا والآخرة أعيد عن دوننا ما أنتنا بل روحنا أنكو دقناه وآيدا ولا تقربوا الزنا إنه كان فحشة وساء سبيلا. الله سبحانه وتعالى وحليه الزنا ده دوانا إنه كان فحشة أرهم فالحوم هاي وساء سبيلا وضعوه لومر الروح باهذا أو قبوء عين كاسنة وضحون واي ودون أكسن. آيدا مكة وحكمتها يقول عن دينة إسلام كه ماشي كمة لنذو كتاب كيس ومذيه كمتها waxa marka la wada hadlayo oo arrinkan sida alla u qeexay siga inuu iyo dhuuxo ku dhaqmo laga rabo ruuxa muslimka oo alla u hoggaansan ikhlaas iyo tabac laga helay guud ahaan waxa jirta wax la yiraahdo maqaasidu shariica shariicada waxyaalaha ay aad xoogga u saartay waxa ugu horreeya wax kasta laga hormariyaa diintiisiina u ilaaliya kow diintaas marka hadduu uu iyo fahmo iyo dhuuxo sida ugu dhaqmo inta kale iyadaa u tilmaamaysa sida loo ilaaliyayo waxaa ku xiga caqliga ilaalintiisa nafta ilaalinteeda caqligaa ku xiga diinta hadduu sidaas ugaada ilaaliso naftaa ku xigta caqligaa ku xiga ubadkaa ku xiga waxaa ku xiga maalka cordigaa ku xiga shantaas ayay ku baraysaa diintu sida loo ilaaliyo ubadkane masalada hadda aan ka hadlayno zinada ah ayaa la rabaa wixii lagu ilaaliyay in ay tahay inaan fahanno laba dhinacaa laga ilaaliyaa marka ubadka kow horta marka hore nikaax in lagu dhalo oo dariiq loo maraayo ama sabiilka fiican kii alla amraayo ankixul ayaamaa minkum asaalixiina min cibaadikum oo sharmuuddo aan loo dhowaanin markaasuu alleya walaa taqrabu zina innahu kaana faaxishata wasaa'a sabiila maxaa ubadkii ayaa lagu ilaali lahay zinada ruuxa muslimka ahay muslimiinta ku dhuxlo zina wixii la yidhaha waa ogyahay alla marka muxuu ku taliyey zinada waa diida nikaaxna waa amray weliba marka uu ka hadlaayey tawxiidullaahi marka uu ka hadlaayey ayaa waxyaalaha tusaalehe usoo qaatay inuu jiro keligiina adoon in loo noqda hastaale waxaa ka mid ah inuu nafafkiina idinkaga abuuro kuwa idinku lamaansan oo xasaska litaskunuu ileyha inaad u xasishaan aadarad ruux marka waxaas qabo dariiqadii alla tilmaamo uu ku qabo wax badan uu ka caafimaad qabaaho cudurro ah wajacala baynakum mawaddatan waraxma dhexdiina wuxuu yeel alleh isjacayl iyo raxmad ina fii dalika laayaati liqowmi yatafakaruun waa nicmada alla uu noogu deequu ka sheekeeyaa suuratu lmuminuun markuu ka hadlaya alleh wuxuu yidhi qad aflaxa almu'minuuna aladiina hum fii salaatihim khaashicuun waladiina hum cani illaqwi muxrida soo uwada waladiina hum lifuruujihim waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada markaana waxaad ku soo dhowaataan qaybta labaad wareysigii uu bixiyey mid ka mid a dagaalyahanadii fuliyey weeraradii waaweynaa ee ka dhacay magaalada beledweyne dadkan mujaahidiinta ah waa dad ilaahay subxaana watacaala ku tirsan wadadii nebi maxamed sala alla wasalam oo markii laga dhigay nebi oo laga dhigay rasuulka kadib nebigu wuxuu bilaabay jihaad iyo inuu gaalo la dagaalamo marka jihaadka nebiga markaas uu bilaabay ilaa uu ka dhintay jihaadka wuu socday kadibna wuu socday annaga marka an rabaa inaan jihaad ku qaadno waxaa na diiday inaan waxaan rabnaa nebi maxamed nociisa inaan noqono oo lijirkiisa aan noqono qofka bini aadamka ahna qofka uu jecel yahay nebigu wuxuu yidhi almaru maca man axaba qofka uu jecel yahay ayuu lajirkiisa yahay maalinta qiyaama annaga waxaan jecelnahay nebi maxamed ficilka uu sameeyey inaan sameeyo inta awoodda annaga aan wax inaan xarbana macne hadde waxaan awoodi weynana ilaahi subxaana watacaala waa noo casiyaaray ilaahi subxaana watacaala laa yukallifu llahu nafsan ilaa wuscaha marka waxaanan awoodin ilaahay korka nagama saaran annaga marka diintaas ilaahi subxaana watacaala oo nebi maxamedna uu ku dhaqmo marka lagu soo dejiyey aan rabno annagan inaan ku dhaqano oo wadadii nebi maxamed aan qaadno sal allahu alay wasalam ilaa annagan aan ka dhimo nebi maxamed ilaa uu ka dhintay wa jihaaday annagana ilaa aan ka dhimana waa jihaadayna insha allahu tacaala dadka marka mujaahidiinta waxaan leeyahay shaydaanka iyo naftan iska jir mujaahidiinta waxaan leeyahay dadkaan asgaranayna iyo kuwan asgaranayninba waxaan leeyahay shaydaanka laska ilaaliyo shaydaanka iyo nafta waxay amraan xumaan bay amraan xumaanta laska ilaaliyo xumaan bay dadka amraana laska ilaaliyo waxay naftaada jeceshahay ka dhalo naftaada wax khayra siday ku jeclaataa waa adagtahay nafta khayrka waana cabtahay xumaantana way jeceshahay waxay naftaada jeceshahay dad arag naftaada waxay jeceshahay dad arag iska fiiri waxaan horta wax xun baa mase wax fiican iska fiiri laakiin ha iska aadan weliga marka mujaahidiinta shaydaanka la iska ilaali insha allahu tacaala camalkaana gacanta midiga iyo gacanta bidaxaba ha lagu qabta halas ku dara dowsaha ha lagu qabta insha allahu tacaala ilaa dhiiggiin uu daatana insha allahu tacala camalkan yaan la dayaca ilaahay ha laga cabsa subxaana watacaala ilaahay diinkiisana iyada caalamka ka shaqayn doonto haan la daalin insha allahu tacaala mujaahidiinta intaasaan oo baxaya dad shacabka oo jihaadka xilligan la joogo ka fadhi ayaan farin u daraya insha allahu tacaala cibaadooyinka inta kale hadduu xaj yahay ee hadduu san yahay ee haddii saka tahay ee haddii tukasho tahay wax walbaba dadka samaynay oo haddana jihaadka xagga u gooyay waxaan leeyahay walaalayaalow dad muslimiin baa timid ilaahigiina ka baqa subxaana watacaala jihaadka maanta lagu jiro waa jihaad cajiib ah waa jihaad qof muslim ah oo islaamnimada qalbigiis uu ku jiro oo caqiidada leh jihaadka uu ka faraysan laha ma ah waa jihaadkii maal iyo xoog iyo wax walba inta laisugu geeyay iyo fikrad ugu baabi'i lahaa wey ilaahi subxana watacaala diintiisa waa diin ciisi ku dhisan دين كل نوع مساكين الله ما دام عيساسته في على ذن أي وطن إنه سدولين تفك قاعد أنت إلهي تعبس والله هذا فرستان والجهات أما أنت الطقس أكفرس أما بقى أن سدلي والله إلهي أكيس دلي مؤجي وحفة إذا أتكل هذا مجرم قف محر لهم متي مارك حد مجاهدين استعين وإلهي سبحانه وتعالى مجاهدين فأقل مني الجهاديا وقالن استعلنا أيضا سدئته قال مارك هدو أنتو سحكوا يلي لها حد مجاهدين سحكوا إلهي قالن طبق سبحانه وتعالى والله إله سبحانه وتعالى كتابكيس أصدف عنا إله سبحانه وتعالى كتابكيس إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون جير إله سبحانه وتعالى كتابك أنا يسود الجنة وأنا يعني أنا يعني إله سبحانه لكن إله سبحانه وتعالى قرآن سبحانه كير ألف الأمين أحسب الناس أن يترك أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون آمنا بس إن لك هرأي يمودنيا والله آمنا لك هرأي آمنا هذا ترى في النمل يجري تطلع بأسوك إيمان قال مل يجري منافق مل يجري تعايد جلك حبس مركه آمنا بس وحوحان تريس فعل بأباه أنت آمنا آمنا فعل بأباه أنت لا إله إلا الله مكتر وحال غاهبة إن هذا علم أجيالته لقم كذا نأس أصمي لا إله إلا الله وحيكو أمرتنا أصمي وحيكو فرتنا أصمي لا إله إلا الله دي مسلم بأنا وانتو كان يا وحي وحيك الله شبه كيري وحان تريس إله وحن وطر قال سبحانه وتعالى إن أنا قال أنجل يسمي أوكي قال إنه في إسلام الدين أنجل كيف حارف أنا هنا بيجي أنت قام مرك إله سبحانه وتعالى دين تنا وسود الجوا دين عز إيه دين إله أنا أقع سبحانه وتعالى أو دين إله ولي بدك قاعدين فأنت عمرك صقل هذا أنا كفر يكو أقول سجل أسكون ما وحاسيخ إنسان أو سيحم أو أوحم أقول إله أنا والله حساب تنا يقول حساب أذى كو قاعدين فأنت عمرك صقل كفر مجاهدين هلا سوي حجي عمرك رأى هذا فأرض بلادنا فرق سوى إن شاء الله مرك أنت كوه إن شاء الله تعالى تعالى وحنا لا يعلى إلهي بعمرك إن شاء الله سبحانه وتعالى وحيري ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتك قل إن هدى الله والهدى مركة يهود إن سهارة يوح الله حتى يرب إلهي وحليه معنى يهود إن سهارة خلال إن كمان نقنا إياه إلا أدين تفرعبان من لغض إلا أخرعبان خلال إن كمان نقنا فجل الله مقبض إلهي ونشعي ونقنها إنا خلال نقن نقن ما دام أقنها إنا دخال نقن نقنين أننا ما أنت أنا نخبين إن الدين تنا لا أكلا بنا الدين تنا كرعا واحد إحنا نزه أنا نقول يا المعين والدين يدي مرة بينه ده ما أنت عبسر ما تقمنا نجح إن إن إن الله يسان عبسك ما قم إن إذا الله إننا ونكفر حسن أدم وجعلنا هو إذا لين إن شاء الله تعالى أنا واحد يستعين ما أهان ودم أنت جبتنا وإلا تقال منا هذا تكبح لأن إلا أم الجزيل إذا كقال أما أدو الإسلام تنا إذا كما هرينا وإله بنوك امتحانه إله سبحانه وتعالى وحلي قال مال الله لم إيش أكو أرثان كلاي وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرتك إله سبحانه وتعالى إله سبحانه وتعالى وحنو شيء بالمغرب مركع أن أي ذات قرآنك في أحاديث النبي ونو شيء صلى الله عليه وسلم أي مسكحنا الله خليه صومالي إنا أنك أن بقنا وإذيك إتا إنك بحثنا مقدشية كسمائية هرقيسية إنت أنقفصنا مغالين كسوين إنت أنقفصنا أنا تعمرنا ما هدف كان معنا إذن هدان مقالة أن خالين إنسان إنا قفصتان أو خالين إنسان مقالين إنت قفصتان تسكي الجوء أغن كل إنا بدشان أنا هدف كي وحن خالين ما أهم إنا مقالين إنا قفصان أكبر برحنا ما ولا إله إلا الله هذا رسول الله إنا عالم كل غلق ستام مركز قال يوحان الله قال يوحان الله صوت طبت كان إله سبحانه وتعالى أطبت كان والله إنك هاد إله أطبت كان إله فأقبله سبحانه وتعالى الله شك نبي النشر صلى الله عليه وسلم وإله النشر صوت بكان إنت قف مجاهدة وخال الأهجر الله خذينا يجي إنت كجري لها وأذين أهل النار أن نقول لها بس أنا صوت أهل الجنة أكون نقول لها هذا صوت بكان وإله سبحانه وتعالى دين كيس إله الأهجر صار حدا ذلك مرتدين تأهي أنا وحان الله إن شاء الله تعالى مرتديني دين نميله دين أقل نميله دين واحد مد كجرة مد مجرة وحول بوقت لمتان إني ساستينه واحد سناي مراكن يكينيان ووجودا مال ولا مال أسكدورة أو حتى مجاهدين يجود إن أسكدو قيناي أو حوالينا للايناي أو دتك مساكين ترى بادية هنا للايناي واحد أنت قدام قوم إنسان أو أيضا كي قال لها أو لجفتين أو جادوسين تاب وأهيدين واحد هذا ندتك مسلمين تاعي أو الشعب كان مساكين تاعي دوش أسكدو هنا للايناي واحد قدام قال لأذينا وردت كنا مساكين تا علشان مدقين إنسان أدرك أنا مساكين تا محق مدقين إنسان روح اللقين لقين محين وحاوى أقل حمود الفجر إيه إله سبحانه وتعالى دول النمذ وإذن جيوا مركة مفتدين تا وحان ليا هذا إذنك أهل لهين روك مسلمين تا وقال سان إبو سود جوش سان ما أهل لهين إذنك وحق أمنا قطين هجان إذنك سود جلي سوماري إذنك أنا هجامنا مال وربي مجاهدين تبان إيه مالك الصوم مهمة لهم إذنك أقرنا إذنك كان مركة وحان ليا كان مفتدين دينتين إله سبحانه وتعالى وذكر دوذين خصوصا الله إنتسك بعد هايذي يا أبا waxaan leeyahay horta hooyadii aabahay waxaan u dardarmay ilaahay cafiis horta anay waxaan u baxay ma aha wax kale waa in ilaahay raali ka noqdo oo gaaladan u soo dush oo dadka leenays masaakiinta inaan oga gargaar oo xawsada muslimiinta inaan ilaaliyo oo ilaahay subxanahu wa ta'ala diintiisa iyo dadkiisa muslimiinta oo ducaafada inaan dhiiggeyga aan ku difaaco gaalada macnaha inaan jab weyn iyo hasiimo weyn oo ka soo kamaan inaan u geysan rabo insha allahu tacaala waxaan jeclahay gaalada inaan muslimiinta aan maanta aan aad oga kaafin meeshii laigu aadiyana aan xibin weyn aa usoo baxu waad idhasheen way isoo koriseen intaan ba ala soo keysiseen waxaan rajaynaya insha allahu tacaala inaan akharo xilli fuuq insha allahu tacaala meel wax laskugu qabto waxa ugu fiican ugu khayr badan akharo ilaahay subxaana watacaala waxaan ka rajaynaya oo ilaahayna had iyo jeeraale aan weydiisanaya insha allahu tacaala inuu ilaahay iga aqbalan aan rajaynaya ilaahay subxaana watacaala maalinta akharo inuu ilaahay kii in shafaaca qaada inuu iga dhigo ilahay subxana watacaala oo shafaacadii insha allahu tacaala maadaama ay soo koriseen oo ay dhasheen oo intaan ila soo ekeysiiseen hadafkiina markaa ay dhaliseen isoo korinayseen waha wiil adinkaa dhasheen oo wax idiin qabta ha ahaad إن شاء الله تعالى هم ربنا رجحنا إذا قبل إن شاء الله تعالى آخره وحبلنا تنا محايدا ليه عبادة على الجد له واجبات إلهي على الجد له والجن تتزن أضرب ترم إن شاء الله تعالى هذه أمر الإسلام أنا إن شاء الله تعالى إله الدين كيستفاع جدا أضح إله الدين كيس إنا الدفاع وإله سبحانه وتعالى قال وقال نغض صدق يرد بيان عز إنا كسونا لا أنا إن شاء الله تعالى إله أكيد قال شيء يزد sidoo kale idaacadda islaamiga ee al-andalus ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa caawa baahisay waraysi ay la yeelatay dagaalyahan kale oo ka mid ahaa raggii fuliyey weeraradii ka dhacay magaalada beledweyne waxa uuna u dhacay sida tan inna allaha ishtaraa min al-mu'miniina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahum al-jannah يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم إلى نيل الشهادة يطمحون maalin kasto idin leenina meesha idin ku armaan idin ku dilina hadaan migaalada fiyaalaha dhaqal bartanka idin ku armaan idin ku dilina hadaan wada ala socota ka aan ku dilina murtido hadaan waxa waa xafiiska ugu jirto aan ku dilina hadaan maqaayad shaah ka cadayso aan ku dilina meeshan kuwa aragno ayaan aan ku dilina Muhammad Noor Adam Ali oo ku magac dheera Khalid Yare waa halyeegii fuliyay mid ka mid ah amniyadkii dhawaan ka dhacay magaalada Beledweyne taasoo galaafatay askar iyo saraakiil fara badan oo murtadiin ah. Maxamed ayaa ahaa geesi 23 sano jir ah oo ka dhashay beesha Dabare gaar ahaan jufada Gaashmuunge waxaana uu ku dhashay deegaanka Kurtun oo hoos tagta degmada Bu'aale ee wilaayadii Islaamiga Jubbooyinka. Koor inta uusan ku soo biirin katiibada istishaadiyiinta waxa uu walaalkeen ka tirsanaa ciidamada mujaahidiinta ee jabhadda wilaayadii Islaamiga Jubbooyinka wuxuuna ka qayb qaatay dagaalo iyo duulaano lagu dhiig bixiyay milishiyaadka ridada iyo ciidamada kufarta Kenya. Istishaadi Khalid Yare ayaa ku tilmaamnaa caabid la noolaa akhrinta Qur'aanka iyo qiyaamuleylka wuxuuna ahaa mujaahid sabar badan oo aanan aqoonin niyo jabka caqabadahana jira. 12-kii bishan Shacbaan 1443 Hijri ayuu walaalkeen isagoo kaxeynaya gaari miineysan fuliyey camaliyad istishaadiye ah oo lagu beegsaday maleeshiyaadkii gurmadka ahaa ee caawinayay cadowgii lagu beegsaday xerada Lamagalaay waxaana camaliyadda uu fuliyey ku halaagsamay murtadiin fara badan oo u badnaa askarta ridada. Khalid Yare ayaa difaacida diinta Allah oo muddo uu u soo taagnaa ku soo afmeeray amaliyadan haliyeenimo taasoo shaafisay quluubta muslimiinta cara iyo argagaxna ku beertay cadawga Allah. Waxaan u weydiineynaa Allah inuu ka aqbalo amaliyadaasi uguna deeqo jannaadkiisa. Aamiin. الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولا المجد قبض خليل محمد نور آذن علي مدى ولا الله مجاهدين تأيه خانان وقالت ديغان حانو حكسو جيدا توري اللي راض كرتن ايه واستكتو مدى بقالة القاسم كل شيء إله سبحانه وتعالى جهاد كان ايه خير كان ايه برواقضان نعمدان ايه فنسي. جزاك الله خير أخونا محيطة دردارن كأد أجيدين يسو ضدك مسلمين تأ ولي كفر ليا الجهاد كهذا صعودا إن إله سبحانه وتعالى إكبغان ما أنت دين تود إن الدفاعان قال الله ما أنت وحاكسو دولين إله سبحانه وتعالى كتاب كيس وحان الدونيان إن إله سبحانه وتعالى كتاب كيس أي بربريان وإله سبحانه وتعالى دين تيس مسلمين تأيسك حكميان إنه حوى الزوليان الدونيان مسلمين دمارك وحان وباقى إن الجهاد كإله سبحانه وتعالى دين تيس الدفاعان الله سبحانه وتعالى وهو يري كتو عليكم القتال وهو كله الله سبحانه وتعالى وحان واجوية الدقال oo nafta kiraasinis naftaas warka majcal meel oo hawa martida khair yaal ee meel ilaahay subhanahu wa ta'ala Allah shisla helay nafta majal marada muslimiinta waxaan leeyahay jihad ka su'aal ilaahay subhanahu wa ta'ala diinta difaac gaalada hawa maanta wax kale isku ma dhici karo in hawa ay jihad la aad maahin wax kale maanta gaalada isku dhici karo majar in laba buuq meela lagu mudaharaado hawa ay wax warbaahinta laga qaylo gaalada waxa iska dhicna in waxa ay qoriga dhaqaato seefta dhaqaato bombada dhaqaato ee gaalada iska dhicna marka dadka muslimiinta waxaan leeyahay ilaahay subhanahu wa ta'ala ka baqa diinta ilaahay subhanahu wa ta'ala difaac maanta xafadihin iyo waxa ay awlaadina hubba ay idima tarayaan maanta qiyaamo laakiin ilaahay subhanahu wa ta'ala diinta sadaa u dagaalantaan ay muslimiinta ay difaacaan الكتاب الله سبحانه وتعالى ونصر إسان وهو يتاسو الليوان الدنيا في يوم الآخرات كاليسان مركضتكم مسلمين لما أنتو ذهن وباغية تقوى الله عز وجل إن جهادك الله سبحانه وتعالى إذنك فتفضت يو إذنك العلص بها وجهادك آذى ودينت إله سبحانه وتعالى نفتن يومالكين قات ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون تاس أيدين خير بضن هذا وحف الميزان آيتك الله سبحانه وتعالى وهو كير يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله الله سبحانه وتعالى قرآنك أنت بضن وحوه الله جهادك ما أنت جهادك أسنوا إزي إيا شرفت خيرها الوها لا يكمتها مركدتك مسلمين طهن وباغي إن جهادك أي كفا إذستان جانسك أي كفا إذستان ما أنت قيام مركا الله سبحانه وتعالى هرت سيدكتان والذين ويدي مرقا ذا لو ويدي وحا الدين تأسخوت لو ويدي هو إمارت أدولارو دين الله سبحانه وتعالى هذا وحب أسوترن ما أنت دهميس الدين تاذا أسو الدوالمي كتابك هذا صوت دفاعي ما أنت جانس كاسيتك فايسو خلاص واندتك دنيارت أو حليه إلهي سبحانه وتعالى كبغ ما أنت دتك إذنك إذن في رسنيان دين الله سبحانه وتعالى إليك رسول قيه دم حقر قارة دنياروة مارك دنيارت مسلمين تو حليه إقواها في ذلك الدرد إقواها إقواها ماليعاني في الديان إلهي سبحانه وتعالى كأفسد دين إلهي سبحانه وتعالى الدفاع إلهي سبحانه وتعالى وحدينك صبريا إن إلهي جهادك إذن سوافج إن شاء الله. جزاك الله خير أخونا خالد إن محيطها دردارن كاي وكوة جهن ولا لها مجاهدين تا أجل بحرن دفاع إدى دين تألي ولا لها مجاهدين تا وحاو دردار ميا الله سبحانه وتعالى درتس إني الصبران رواتك إنك الصبران دبات هذا الجهاد كسو قاريس هدانا والله هذا قاجو هدانا والله هذا حواي ما أرتي مصيرو يدينا والله هذا حكسل إني حواي كسبران إلهي سبحانه وتعالى درادسنا إني أصبرانا ودر دارما جهاد كمان تصور أيها روا قالا يب قالا ما يكسبريان حواي إيقو مان تقالا ومان تإلهي الدين تسأل ديال سنين ومان تإلهي أكتسف هبا أذكر الجينين أي مان تفويسدا سيكسبريان وحواي قدودكو كحاريان وحا أصبرايان وكلمدو كفرقة إنا كورنغط وحكا الأمو أصبرايان هذا مجاهدة oo ilaahay subhanahu wa ta'ala barakaatkiis qaysan tahay oo ilaahay subhanahu wa ta'ala jinnidiis rajaynis oo ilaahay subhanahu wa ta'ala raal ahashiis rajaynis ku dardaarma inay jihaadkaas ku sawarto inay waxa waayo maarti adiga mashaqo kasta jihaadka uu imaad inaa sawarto ajar u niyasato niyadaad inaa hagaajisato rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri innamal a'malu binniyat amal kasta waxa rabaa niyo marka niyadaad inaa hagaajisato oo ku yeelato allah subhanahu wa ta'ala dirtis jihaadka waxa waayo waxaan ka raadinaynaa waxa waayo إن إلهي سبحانه وتعالى وجلس آن هلنا والله إنا نوحك الآن كرادنين inaan xurcaanta iyo jannada baa noogu weyn Allah subhanahu wa ta'ala wajigiisa aragna noogu weyn marka walaalaha mujaahidiinta u dardaarma in Ilaahay subhanahu wa ta'ala diinta si difaan naftooda Allah subhanahu wa ta'ala ay gataan Allah subhanahu wa ta'ala fakhayru la tahsabanna alladheena qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaan 'inda rabbihim yurzaqoon Ilaahay subhanahu wa ta'ala sidaas karaamadas ama Ilaahay ku yeeli walaalkii mujaahidow ogow in Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhiigaad markaa dhulka taskula Allah subhanahu wa ta'ala dambigaada dhaafo oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala booska jannada ku degelay Ilaahay subhanahu wa ta'ala geeynaayo adaabul qabr Ilaahay ka badbaadinaayo oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala todobaatan oo hawaay ilaa gabdho horeena oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala quruxdooda yaqaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku guurna intaas nimo ah hadan Ilaahay kugu sidar in todobaatan eelkaada u shafaayays marka walaalow mujaahido nimadaas oo dhan Ilaahay subhanahu wa ta'ala kugu karaamay waxaan ku dardaarmay in Ilaahay uu mahadiriso jihaadkan nin kasta isku ma helo jihaadkan in Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa hawaay qeyr la doone in Ilaahay subhanahu wa ta'ala nimo la doone in Ilaahay subhanahu wa ta'ala wanaag la doone wallahi ka asbaas jihaadka hela dad badan oo maanta culuma ah dad badan oo maanta hawaay maal qabina ay maanta goobaha fadhiya maanta jihaadka inay jihaad yihiin aaminsan laakiin maanta naftooda waxa way la cabsadeen oo naftooda la bakhiileen marka waxa way taas Ilaahay idin soo dhaxsaaray idinka masaakiina dhinyar yar ah Allah subhanahu wa ta'ala idin soo doortay waxaan idin soo doortay in Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa ay difaacaan wadkaas oo dhan Ilaahay waa idin soo dhaxbiye in Ilaahay subhanahu wa ta'ala jeel idin qabo oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala jeel in aqtis ay ka noolataan marka walaal waxa idin dardaarma in Ilaahay ay ka baqdaan naftiina Allah subhanahu wa ta'ala ay ku iibsatay maalinta guriga ku soo tagays oo jihaadka soo niyasinays waxa way maartay waxa u soo baxday in kelimada Allah subhanahu wa ta'ala ay kor noqoto marka walaalaha mujaahidiinta waxaan u dardaarma in Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay dirto sabraan gaalada in la soo hortamaan gaalada gaalada ah oo kufaar ayaa sabraya marka walaalaha mujaahidiinta waxaan leeyahay gaalada la sabartamo insha Allah ta'ala weerarada ku badiyo insha Allah ta'ala kamiinada joogta u dhiga insha Allah istishaadooyinka ka argagixiyo ima nasra wa ima shahada ima inay nasr hasyaan ay adduunka oo dhan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kitaabkiisa lagu wado maamulo ima inay kulliin shuhadadu noqotaan oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa way diintan marna dhulma dhacays Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kuwa kulliin hadii shiidaan Ilaahay bedel ayaa keena marka idinka waxa way xaladeyn karaa ina xadifkiin inay qiyaasamataan oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wadadan waa wadada Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam rasuul sallallahu alayhi wasallam xira inna abwaab aljannata tahta dhila siyuf jannadu waxay ku jirtaa seefta hoosteeda jannad maanta waxaan ku raadinayaa guriga aan wadano iyo hubka aan wadano hoostooda aan jannada ka raadinayna wallahi walaalaha mujaahidiin marka waxaa leeyahay rajada Ilaahay agtiis min jirta ha ka quursanayn insha Allah ta'ala ninka muuminka ah waxa waaye maartay marna ma khasaaraa marna waxa waaye maartay laguma guuleysto adiga haddaa lagu dilo yana heshay hadaa guulaysatana cizza heshay marka walaalaha mujaahidiinta waxaan leeyahay xusuus sallallahu alayhi wasallam xir alaa tuhibuna yaghfir allah lakum wa yadkhilukum janna ikhs fi sabilillahi man qatala fi sabilillahi fa waqa naqa wajibat dul janna rasuulku xir qofkii ud dagaalam hal intii kasminays wallahi janna waajibta dhah marka walaalaha mujaahidiinta waxaan leeyahay hala sabro samii waqdaad hal ugu dadaalo dadka muradeedii ah idin hor joomaan mas'uuliyad ah walaalayaal waxa idin dardaarma in Allah subhanahu wa ta'ala dirtisa u daadan qofkii rasuul sallallahu alayhi wasallam hore qofkii amirkiisa adeey aniga ayaa adeey qofkii aniga ayaa adeeyan Allah ayaa adeey marka walaalaha mujaahidiinta waxaan leeyahay walaalayaal samii waqdaad ku dadaal hawaa walaalayaal waxaan ka idin dardaarma dhiig shuhadada yaa la dayacin dhiig shuhadada walaalkaada mujaahid ah oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala dirtis dhiigas u daatay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala dirtis awaanta adduunka ugu faaray walaalow macaanow dhiigas dayacin amaan mid ugu ulus oo dusha la saarto walaal dhiig shuhadada ugu ulus Ilaahay subhanahu wa ta'ala halaga cabsado waxa kastana waxa u sareys walaal Allah subhanahu wa ta'ala cabsadiis waa hadaa Allah ka baqno walaal oo anaga dhan isjeclaano Allahna aan ka baqno amalkeena ikhlaas aan ka dhigino ma toosanaan aanu naga helo walaal gaalada waxba naguma qaadis maanta arkaysa hubkooda iyo hawaay tiradooda iyo intaas ee leg ay maanta hawaay shan wiil mujaahid ah Allah subhanahu wa ta'ala rahmiisa hada hor sirinta naftooda la baxsanaa waa aragtay Ilaahay subhanahu wa ta'ala karaamadiisa iyo fadligiisa aanu ku soconaay adiga Ilaahay tala saaro meeshii lagu dirin jihaadkii lagu dirin insha Allah ta'ala meeshaas ku akaw jihaadkiina hawaay oo socona illa qiyaamu sa insha Allah ta'ala intaas ku dardaarma Allah subhanahu wa ta'ala afsiis ku dardaarma insha Allah in samiyo daad ku dadaal insha Allah ta'ala dhig shahadadan hadiyaa insha Allah jazakallahu khayr akhi maxaad iyagana ugu tala gashay oo dardaaran ah walaalaha istishaadiyinta ee aad ka soo tagtay walaalaha istishaadiyinta waxaan u dardaarmaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala afsiis aan u dardaarmaa waxa tiin dadka maanta dadka ugu fadl badan ayaa tiin wallahi rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri dilaha ugu fadl badan ninka firiska isla boo la gudo digna la daday marka hay indar daarma walaalay idan kan sabr dariiqan waxa way maalinta ilaah subhanahu wa ta'ala ay waxa way gaalas ala kulantaan insha Allah ta'ala shidda wal kufar kuno insha Allah ta'ala ku dadka insha Allah inta ilaah idin doornay waxa way amalkaas ilaah idin soo fiji khairka oo inta soo dad ilaah subhanahu wa ta'ala idin soo dhaxbihiin waxa way walaalay ku sabr insha Allah ta'ala ilaah subhanahu wa ta'ala idin ku bariyay ilaah idin suba waxa walaalay sabr ka kasta insha Allah ta'ala samayow baad ku dadaala ibaadada ilaah in badiyo ذكر إلهي بدي إن شاء الله تعالى إلهي وإنك بريان عمل كين ذينك أقبله جنة إخواني في الله وحواي وحآت وقيم بدمه رسول صلى الله عليه وسلم هالشيء وحدك عم مقلن إلا نركن قلبي من آدم صدقين الله أكبر الله سبحانه وتعالى إغانا مركوا عليه وحصدنا نوه رياء صبر إن شاء الله تعالى ما لنتقى لك الكلام تن إن شاء الله تعالى أنت إلهي سبحانه وتعالى أود هذا قال الله سبحانه وتعالى الديالة مركوا الله الشهدين ثوادر دارما صبر إينا ديك شهداء ديعين وهو دنك السلام كنا الله إمان ودر دارما إن شاء الله يسمي وقضائنا كد دار إن شاء الله وتأخونا جزاك الله خير إن فرنت هذا كوة جهن قال الله كسو دوشة دلك المحيطه بسم الله قال الله سبحانه وتعالى يا محمد له رت الله سبحانه وتعالى يوافجي إن قال بس حواء أنت إن قال إن فرين أدر قال الله مرتدين تا ما أنت حواء مدو الباب عنا يعني وحن أوباغ أولان إن الله سبحانه وتعالى التوبة كنان وحن أوبان دجا التوبة يا أوبان دجا ما أنت إن الدجا لما قال بس عن لين وحن آخر بان إن التوبة كنان أي مسلمين وذن قن أنا قدن الله سبحانه وتعالى سلوا دعونا ayaan oo khair badan amma hadaadidan sooma walaal badan ay fariin idin diran waxa way waa ka dhigahay ku laabteen fariinta idin diray waxa way gaaloy maanta da wax kasta aad sheegtaan wax kasta aad samaysaan anaga kitaabka ilaahay wax aan ahayn dalkan lagu xukumaa insha Allah ta'ala dastuur baadila Allah subhanahu wa ta'ala halka ahayn wadankan lagu xukumaa insha Allah kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala ay wadankan lagu xukumaa amma hadii kalmo maalin kasto idin leenina meesha idin ku arnaa idin ku dilina hadaan migaalada fiyaalaha dhakal bartanka idin ku arnaa idin ku dilina hadaan wada ala socota kaaran oo ku dilina murtido hadaan waxa waa xafiiska ku jirto aan ku dilina hadaan maqaayad shaah ka cabayso aan ku dilina meeshan ku aragno ayaan aan ku dilina ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaan noo banay inaan ku dilno Allah subhanahu wa ta'ala ayaan noo banay ilaahay waxa uu amri gaalada ku noo dhow in la dagaalano yaa ayyuhalladheena aamanu qaatilu alladheena yalunukum minal kuffar Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu amri gaalada ku noo dhow maanta idinka noo dhow maanta idinka gaalada noo kaantay gaal maanta waxa way walaalinka islaamka waxa way mikal ka saay idinkoo waxa way magaalooyinka san kala barteen diyaaradaha idinkoo muslimiinta oo soo hoggaamiseen idinkoo waxa way masaakinta iyo gabdhaha muslimaadka ay ku toosiyeen marka idinka idin leenina marka idinka idin baabicino aqt idin maran kidiba gaalada kala abdaanta iyo afrikaanta kala insha Allah ta'ala ayna aqti marnayna insha Allah ta'ala murtidiinta waxaan leeyahay ilaahay oo toobakeen waxa teenna min ay waxa way maarti damir lahayn waxa teenna min awaanta waxba aqal aan lahayn maanta waa arkaysan dalkii badihi iyo khayraadkii muslimiinta lahaayeen dadka Soomaaliyeed ay Ethiopia ay ku rajiseen oo Kenya ay ku rajiseen oo Turkiga iyo America ee gaalada dhamaantood ku rajiseen maanta waxa tahay malah waxaad u soo shidaal qaadateen in muslimiinta hantidooda iyo khayraadkooda iyo waxa way wanaagooda iyo sharaftooda inaad ku tumtaan oo soo ku qaadateen insha Allah ta'ala taasna idiin suurtagelisa ilaahay subhanahu wa ta'ala dadkan waa dad muslimiina waxaana lagu xukumaa Allah subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa waxa lagu xukumaa sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam haway wax kale lagu xukumaa baqtiga iyo quranka idinku daan id idinka yeelisa ma jirto marka waxa idin leeyahay tawba keen hada tawbadi daamaha maalinta idin iman insha Allah ta'ala waxa way masqul iska hiro iyo waxa way maarta daaq iska soo tuuro waxa way maarta adiga hayo haway maalin piira insha Allah ta'ala wa idin baabeena maalin dhawn ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynaynaa in haway ilaahay subhanahu wa ta'ala lafihi iyo jismigi iyo ximnihi dhamaan min hal in kala farina ilaahay subhanahu wa ta'ala idin kalaago aniga ilaahay subhanahu wa ta'ala jannadis ira Allah hashidis ilaahay subhanahu wa ta'ala igu siiyo wallahi waxa kale idin midilaa waxa idin dila in diinta islaamka adkiri doodaan in Allah subhanahu wa ta'ala ku kufridan ay idin dila waxa kale maanta dhigiin umadaadana illa Allah subhanahu wa ta'ala wa mirtisa diidan waxa maanta muslimiinta xaq daraya kullaysan gaala ayaa noqoteen kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala ayaa maanta ku kunkis diidan qawaaniid iyo dastuur maanta waxba aan ku fujinin ayaa maanta waxa way kaansateen insha Allah ta'ala kitaabka ilaahay wadduk lahu xumana murtadiinay taas kuwan saqaata kitaabka ilaahay waxna ahayn oo idin mahayno hadaad ku faraxaysan iyo hadaa waxa way maarti qaadinaysinba kitaabka ilaahay waxna ahayn idin mahayno tawbakan hatawbakanan maalinta in iman aanu balantayn waxa way inaan aqt idin ku tumo insha Allah ta'ala illa kana u dambe waxa way nafta ugu bixis kitaabkaas anaga gaant ka hesna insha Allah ta'ala intaas u dira wa gartay in ugu dambeyntii akhuna maxaa dardaaran ah oo aad jeclaan lahayd inaad uga tagto eelkaada qaraabadaada iyo xigtadaada fariintida oo horeysa qaba qaraabadeeda dhamaantooda ay u dirdaarma qaraabadeeda waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka baqa jihadkan maanta socdo oo wadankeena Soomaali ka socdo oo maanta caalamiga ah oo maanta waxa weeye waxa idin dirdaarma inaad ku faysataan jihadkaas mujaahidiinta inaad garab waxa weeye walaal noqtaan hubkiin iyo naftiin iyo maalkiin bin waxa weeye ay jihadkaas inay ku bixsaan idin dirdaarma qaraabo dad muslimiin oo nahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala maanta nicmada islaam oo nicmada iimaan kulan ugu kulmay maanta waxa way andardaarama jihadkaas inay waxa way kasoo qayb gashaan mujaahidiinta inay waxa way u xiirisaan gaaladaas inay iska dhicisaan gaaladaas inay si fiican ula dagaalantaan waxa way ciyaalkiina yar iyo kuwa weyn iyo odayaashiinba waa idin baaqa al-jihad fi sabilillah idin baaqa mujaahidiinta dhammaantood waxaan ka codsanayaa dad kasta muslimiinta dhammaantood inay isu cafiyaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dirtisna ay soo afiyaan tan kala askii waxaan ku dirdaarma Ilaahay subxaanahu wa ta'aala absiisan ku dirdaarma adduunkan waxa waa hadaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala shuhadiisiyo oo Ilaahay iga aqbalo ilmaas ay hayso Ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo hawaa kitaabkiisa iga barbaari diinta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala iga barbaari insha Allahu ta'aala maanta ana wax kale ma bahan illa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala rullaashi sawbahay wa kale ma bahan in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala jinnidiisa ay siiyo wa kale ma bahan in aad dadka muslimiinta dhibaato haysata in aad dhibaato ku dulqaado adigana waxa ku dardaarama in Ilaahay ka baqdo diinta Ilaahay inaad barato afkaada inay dhikriga Ilaahay markasta qodayaanaado in waxa way marti ibaadada Ilaahay aad ku jidaasho in masuuliyadda aad hayso maanta aad dusha ka saarantayna oo waxa way marti in kifaan ugu soo baxdo insha Allah taas ku dardaarma walaalaha muslimiinta mujaahidiinta dhamaantooda u dardaarma in waxa way Ilaahay ka baqaan aniga dhamaantooda in afiye idankii isoo afiye insha Allah amirkii booweeda waxa u dardaarmaya sabar iyo dulqaad aan u dardaarma Ilaahay subhanahu wa ta'ala jannata firdausa Allah anagu wada kulmiya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan isla soo gaarnay mid ka mid ah Soomaalida ku nool qurbaha ayaa ka hadlay saameynta ay shisheeyaha iyo dawladda federaalka ku yeelan karaan weeraradii xalana iyo baladweyne Cabdiraxmaan Xasan Umar ayaan ugu horeen weydiiyay inta ay la eegtay saameynta weerarkii xalana uu ku yeelan karo shisheeyaha maadaama taliskoodii ugu weynaa loogu galay marka koobaad tahniyad iyo reereyn ayaan u dirayaa walaalaha muslimiinta meel kasta oo joogaanba guusha iyo farxadda nooga imaatay weerar weyne iyo xalane marka labaad hadaan su'aalaha galo xalane weerarka ka dhacay saameyn ma ku yeelan doonaa ha saameyn weyn buu ku yeelan doonaa aad iyo aad u weyn saameyn weyn iyo madmadow badan iyo tuhun badan iyo isla'aamina la'aan weyn ayuu ku yeelan doonaa hadday dhacday ilaahay fadligiibay ku dhacday ilaahay baa suurtageliyey wamaa ramayta in ramayta walaakin allaha ramaa ilaahay baa ku mahadsan halkaas isku'aaminaad dambe iyo kalsooni dambe kama dhici doonto saan aaminsanahay saameyn ballaadhana aad iyo aad u weyn ayaa ka dhici doonta bayaanka waxaa ku jiray oo la tiriyay hay'adaha degan xalane oo ay ka mid tahay Muuse oo ah sirdoonka Yuhuuda maxay halkan ka qabanayaan saadalkooda maahane waxa ka hayo waa la garanayaa dalkan waa dal la qabsaday waa dal sidan asaga ah qaybsan oo mataqaanay nin walba meel isku baangeeyay marka Yuhuudan waa maqaanaa Yuhuudu meel Islaam jooga ama dal Islaam oo isu ku haminayna inay qaadato ama sirdoon iyo chaachoos u joogin malaha caalamka islaamiga caalam islaam marka dadagartoodii la yaqaanay iyo joogtoodii gurgurcnaa ayay meesha ku hayaan maxaa u daliila ninkii liyaada jaanti waagu meesha ka abuuray alzaaniya dowladda kenya gudaheeda alzaaniya uu ka abuuray ee saldhigga uu rugay maleeshiyaadka ku urursaday waxaan la soconaa waqsoonnahay dhaqaalaha ugu badan wixii ku bixinayay yuhuudii ahayd damcoodan wuxuu ahaa inay jubooyinka hoose iyo kismaayo ay qabsadaan buu ahaa waa war xaqiiqa ah oo anigu aan goobjoog ka ahaa oon ogahay waa hay-adahan waa wakiilo oo hay-ad kasta dowlad bay wakiil ka tahay dalkan in la qaato oo waxaan aminka ee meesha taagtaagan lagu qabsado intaa uun ujeeda kale ay leeyihiin ma laha weerarkii beledweyne ee lagu beegsaday xildhibaanada iyo kuwii la dooranayay ma tusayaa fashilka dowladda federaalka dhanka kale ma la dhihi karaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab aad bay uga digtay doorashada weerarka ka dhacay beledweyne ha waa looga digay nimankan ayaga ah digniin way qabaan haddee dhaga ilaahay daboolay ilaa walow mudbiriin waday jeeseen aan waxba maqli karin oo xaqi laga daboolay oo quluubti laga daboolay oo dhagii laga daboolay yaa waxba gelayna mooyeen arrintan waa laga digay arrintan arrin laga digay weeye arrin bayaankeedii iyo digniinteediiba lahaya weeye waa arrin aan maanta lagu kabsoomaynin ka maana aan noqon karin waa arrin la wada sugayay ninkii ku dhaca soo ma aha ciduu eedi kara iyo ciduu qabsan karo midna ma laha naftiinu idinkus eeda kuwa kale ee lamidka ah ee looga digay ee horaan looga digay haddana looga digi doono hadday ku dhacaan cidii qabsan doonaan cidii eedan doonaan midna ma laha war cad waaye dhagiina hadduu xaq gelayo oo toobad keenaysaan kitaabka ilaahay qaadanaysaan walaal aad lahaanaysaan ilaahay ummaddiisa aad badbaadinaysaan ilaahay ummaddiisa kitaabka ilaahay in lagu xukumo aada ogolaanaysaan waad badbaadaysaan haddaad diidaan haddee cidaad eedaysaan ma laha warkanna hor baa laidiin yidhi dowladda soomaaliya ka jirtay hogaaminaya farmaajo ma fashilantay haa waxay hayso meesha ma laha waxay ku hayso ma laha dowlad oo ilaahay suu nagu ogsoon yahay daacad aho dhaqangaalada ha wadatee maanta cizi iyo sharaf ummadda soomaaliya inay kusoo celiso u taagan ma ahayn dowlad wakiil aho reer galbeedka iyo waxaan hadda xalana fadhiya sirdoonka yuhuudi balaayo dhan wakiil u ah ayay ahaayeen dhagartoodii iyo khaa'inadoodiina waa midda maanta xalane waxa ka dhacaya aysan ogeyn raallina ka noqday maanta badda liida iyo xalane waxa ka dhacaya raalli ka noqday marka dhagartoodin baa ku noqotay habeeni maalinna waakuno luqunta iskula jiraan marka inay fashilmeen oose meesha waxba ku haynin oo meesha dowlad ka jirin taas way caddahay ninka ku kabsooma soo ma aha haddii waa ninan caqli lahayn oo ujeedi iyo ka jeeda midna aan lahayn maxaad u soo jeedin lahayd dowladda federaalka iyo dadka shisheeyaha la socda mujrimiintaas xaqi ilaahay lagu kari la-ayahay dubaaxada ku dhacday aad baan usoo dhaweynay waxaan u sheegayaa horna loogu sheegay haddaad kitaabka ilaahay xukunkiisa diidaan oo toobadkeen diidaan n seefti laydinku qali lahay leyla wanahaaran ay taagan tahay raggina uu diyaar idin yahay walaalaha muslimiinta meel kastay joogaan ba aad iyo aad baad umahadsan tihiin waan hambalyeynaynaa waana bogaadinaynaa سأبقى فخورا بإسلامي gudahaan intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bidiinin caiimin huwa assaamii